الدرس 82. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وأقربهم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، والأخ للأبوين ثم للأب، ثم ابن الأخ للأبوين ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه وإن سفل، ثم عم الأب، ثم ابنه، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام عن العصبات، وتقدم معنا في بداية الفصل تعريف العصبة، وأن العصبات ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. وكذلك مر تعريف العصبة في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك بيّن المصنف رحمه الله تعالى أقرب العصبات، فقال: وأقربهم، يعني وأقرب العصبات، الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، يعني وإن نزل، ابن ابن ابن ابن وهكذا، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، يعني الأب أبو الأب أبو أبو أب وهكذا، والأخ للأبوين، يعني الأخ الشقيق، ثم للأب، يعني الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأبوين، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، أي ابن العم، ثم عم الأب، ثم ابنه، وهكذا. يعني على هذا الترتيب. نعم. قال: فإن لم يكن له عصبات نسب فعصبات الولاء، فمن عتق عليه عبد إما بإعتاق أو تدبير أو كتابة أو استيلاد أو غير ذلك فولاؤه له. نعم. فإن لم يكن له عصبات نسب، يعني مات الميت ولم يكن له عصبات من جهة النسب، قال: فعصبات الولاء، يعني يرجع إلى عصبات الولاء عند فقد عصبات النسب. فمن عتق عليه عبد إما بإعتاق، يعني أعتقه، أو تدبير، يعني دبره. طبعا المدبر يعتق بعد موت المدبر، أو كتابة، يعني عتق عن طريق المكاتبة، أو استيلاد، يعني وطئ الجارية فاستولدها، فبعد موت السيد تعتق هذه الجارية، أو غير ذلك فولاؤه له. ولاؤه له، يعني ولاء هذا العبد المعتق يكون للمعتق، يكون للمعتق. طبعا للمعتق في صورة المكاتبة وفي صورة الاعتاق، أما في صورة التدبير وفي صورة الاستيلاد هنا يكون المعتق متوفى ميت، لأنه لا يعتق المدبر إلا بعد موت المدبر، ولا يعتق الاستيلاد، الجارية المستولدة أم الولد تعتق بموت السيد. فهنا الولاء يكون لوارث المعتق لابنه، أما هو نفسه يتصور في قضية الكتابة أو في صورة الاعتاق. نعم. وطبعا دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. نعم. قال: فإذا مات هذا العتيق وليس له وارث ذو فرض ولا عصبة ورثه المعتق بالولاء، فإن كان المعتق ميتا انتقل الولاء إلى عصباته دون سائر الورثة. نعم. إذن فإذا مات هذا العتيق وليس له وارث ذو فرض ولا عصبة، يعني من جهة النسب ليس له عصبات من جهة النسب، يعني لا صاحب فرض ولا عصبة، ورثه المعتق بالولاء، المعتق هو الذي يرثه. فإن كان المعتق ميتا انتقل الولاء إلى عصباته، إلى عصبات المعتق، ينتقل الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة. قال: يقدم الأقرب فالأقرب على الترتيب المتقدم، إلا أن الأخ يشارك الجد، وهنا الأخ مقدم على الجد، فإن لم يكن للمعتق عصبة نسب انتقل إلى معتق المعتق ثم إلى عصبته. نعم. إذن فإن كان المعتق ميتا انتقل الولاء إلى عصباته، أي إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة، يعني للعصبات فقط دون سائر الورثة، مثل له بنت مثلا، البنت هنا ليست بعصبة وإنما هي صاحبة فرض، البنت مثلا أو الأخت، يعني ينتقل إلى عصباته، يعني العصب بالنفس، المتعصبين بأنفسهم دون سائر الورثة كما قلنا كالبنت والأخت. يقدم الأقرب فالأقرب، يقدم الأقرب فالأقرب على الترتيب المتقدم في النسب، إلا أن الأخ، يعني في باب النسب، يشارك الجد. تقدم معنا ميراث الجد مع الأخوة، وهنا الأخ مقدم على الجد في مسألة الولاء. قال: سواء كان الأخ شقيقا أو لأب، وكذا ابنه، ابن الأخ، يقدم على الجد. فإن لم يكن للمعتق عصبة نسب انتقل، أي الولاء، إلى معتق المعتق، إلى معتق المعتق، ثم، يعني إن لم يكن معتق المعتق موجودا، انتقل الولاء إلى عصبته. نعم. قال: وللمعتق أيضا الولاء على أولاد العتيق، فيقدم معتق الأب على معتق الأم، فلو تزوج عبد بمعتقة فأتت بولد فولاؤه لمعتق الأم، فلو عتق أبوه بعد ذلك انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب. نعم. ثم إن لم يكن معتق المعتق موجودا انتقل الولاء إلى عصبته، وللمعتق أيضا الولاء على أولاد المعتق، وللمعتق أيضا الولاء على أولاد المعتق، ها؟ على أولاد المعتق، على أولاد المعتق، كما له الولاء على العتيق، له الولاء على العتيق، له أيضا على أولاده. فيقدم معتق الأب على معتق الأم، يقدم معتق الأب على معتق الأم. فلو تزوج عبد، تزوج عبد بمعتقة فأتت بولد فولاؤه لمعتق الأم، ولاء هذا الولد لمعتق الأم. فلو عتق أبوه بعد ذلك، الزوج هنا عبد، فلو عتق هذا العبد، فلو عتق أبوه بعد ذلك انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب، لأن معتق الأب يقدم على معتق الأم. نعم. قال: ولا ترث المرأة بالولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه، فإن لم يكن للميت أقارب ولا ولاء عليه انتقل ماله إلى بيت المال إرثا للمسلمين إن كان السلطان عادلا، فإن لم يكن عادلا رد على ذوي الفروض من غير الزوجين على قدر فروضهم إن كان ثم ذو فرض، وإلا فيصرف إلى ذوي الأرحام. نعم. ولا ترث المرأة بالولاء إلا من عتيقها وأولاده. المرأة فيها يعني فقط في هذه الحالة ترث من عتيقها، يعني الذي أعتقته، ترث بالولاء، وتكون أيضا عصبة بهذه الحالة. الإناث ليس لهن مدخل في العصوبة بالنفس، الإناث إلا بالولاء. فالمرأة هنا بالولاء تكون عصبة وتأخذ يعني مال عتيقها. فلا ترث المرأة بالولاء إلا من عتيقها وأولاده. طبعا أولاد العتيق الذين ليس لهم ورثة من النسب، وعتقائه أيضا، كأن أعتق عتيقها أعتق عبدا، هو عتقته وهذا المعتق أعتق عبدا، ومات عتيقها ولم يكن له ورث من النسب، ثم مات عتيق العتيق كذلك وهي موجودة، فهي ترثه بالولاء. أما عتقاء أصول المرأة فلا ترثهم بالولاء، وإنما ترث عتقائها بالولاء. فإذا لم يكن للميت أقارب ولا ولاء عليه، يعني ليس له وارث من النسب ولا من جهة الولاء، انتقل ماله كله أو ما بقي منه إلى بيت المال إرثا للمسلمين، يعني يصرف في مصالح المسلمين. هذا إن كان السلطان عادلا، يعني يصرف إلى بيت المال إن كان السلطان عادلا، يعني عادل يعطي كل ذي حق حقه. فإن لم يكن عادلا، السلطان لم يكن كان جائرا، رد على ذوي الفروض، يعني الفاضل إن كان يعني هناك ذو فرض، فما فضل عن أصحاب الفروض يرد عليهم، يرد عليهم إذا لم يكن السلطان عادلا. من غير الزوجين، يعني الرد على أصحاب الفروض على غير الزوجين، يعني الزوجين لا يرد عليهم، لأن ليسوا من الأقارب، والرد يكون على ذوي الفروض الأقارب ما عدا الزوجين، فالزوجين لا يرد عليهما. طبعا على قدر فروضهم، يعني يكون الرد على قدر فروضهم. مثال أم وبنت، فالأم لها السدس، فرضها السدس، والبنت فرضها النصف. الأم فرضها السدس والبنت فرضها النصف، فالمسألة من ستة، للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة. ثلاثة فيبقى اثنان، المسألة من ستة، واحد للأم سدس، ثلاثة هو النصف للبنت، صار أربعة، بقي من الستة اثنان، فترد عليهما بهذه النسبة، يعني الأم تأخذ واحد والبنت تأخذ ثلاثة، فتكون هنا المسألة الردية من أربعة، تصير المسألة من أربعة، واحد للأم وثلاثة للبنت. طبعا هنا تغير، يعني واحد من أربعة صار ربع وليس واحد من ستة مثل المسألة الأصلية، لأن هنا في رد، والرد يعني صار في زيادة، فالأم أخذت واحد من أربعة والبنت أخذت ثلاثة من أربعة، يعني ثلاثة أربعة، الأم أخذت ربع والبنت أخذت ثلاثة أربعة، هكذا يكون الرد. نعم. طبعا هذا الرد يكون على قدر فروضهم إن كان ثم ذو فرض، يعني يصار إلى الرد إن كان هناك في المسألة ذو فرض، وإلا فيصرف إلى ذوي الأرحام. يعني إن لم يكن هناك ذو فرض فيصرف المال إلى ذوي الأرحام، إلى ذوي الأرحام. إذن الرد مقدم على توريث ذوي الأرحام، لما يكون هناك صاحب فرض يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. إن لم يكن هناك ذو فرض، ليس هناك وارث، فهنا يعني المال يكون لذوي الأرحام، يورث ذوي الأرحام. نعم. قال: فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به. فيقام كل واحد، فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام كآبائهم، وأبو الأم والخال والخالة كالأم، والعم للأم، والعمة كالأبي. نعم. إذن عند توريث ذوي الأرحام يقام كل واحد منهم، أي من ذوي الأرحام، مقام من يدلي به، فيجعل ولد البنات، يعني البنات لصلب أو بنات الإبن، والأخوات أي ولد الأخوات، كذلك شقيقات أو لأب أو لأم، يجعل كأمهاتهم. يجعل يعني ابن البنت يكون مثل أمه، مكان أمه، بمكان أمه، كذلك ابن الأخت يكون بمكان أمه، ويقدم طبعا السابق إلى الوارث. وبنات الإخوة والأعمام، بنات الأعمام كآبائهم، يعني يقام مقام أبوه. وأبو الأم والخال والخالة كالأم، يعني كأن الأم هي الوارثة، فيجعل أبو الأم بمنزلة الأم، وكذلك الخال والخالة. فطبعا هنا في حال الانفراد، إذا انفرد كل واحد منهم يأخذ المال فرضا وردا، كما أن الأم لو انفردت، الأم صاحبة فرض وليس هناك غيرها، فهي تأخذ بالفرض والرد، تأخذ المال فرضا وردا. كذلك هنا ذوي الأرحام مثل الخال الخالة يقوم مقام الأم، فيأخذ المال فرضا وردا. والعم للأم والعمة كالأب، يعني العم للأم والعمة منزلان منزلة الأب، ينزل العم للأم والعم والعمة تنزل منزلة، طبعا العمة من ذوي الأرحام، العمة من ذوي الأرحام، فتنزل بمنزلة الأب. قال: ولا يرث أحد بالتعصيب وثم أقرب منه، ولا يعصب أحد أخته إلا الإبن وابن الإبن والأخ، فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعصب ابن الإبن من يحاذيه من بنات عمه، ويعصب من فوقه من عماته وبنات عم أبيه، إذا لم يكن لهن فرض. نعم. ولا يرث أحد بالتعصيب وثم أقرب منه، يعني وهناك من هو أقرب منه، مثل الأخ الشقيق عصبة، والأخ لأب كذلك عصبة، لكن الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب، بل يحجبه كما تقدم معنا في الحجب. فالأخ للأب لا يرث مع وجود الأخ الشقيق، لأنه يرث بالتعصيب، الأخ لأب يرث بالتعصيب، والأخ الشقيق أيضا بالتعصيب وهو أقرب منه، فلا يرث الأخ للأب لأن الأخ الشقيق أقرب منه. ولا يعصب أحد أخته إلا الإبن، الإبن وابن الإبن يعصبون أخواتهم، وكذلك الأخ يعصب أخته، فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا معنى أن يعصبونهن، يعني هو الذكر يأخذ سهمين والأنثى تأخذ سهما. ويعصب ابن لابن من يحاذيه من بنات عمه، ويعصب من فوقه من عماته. يعني ابن الابن يعصب من يحاذيه، يعصب بنت ابن، يعصب بنت ابن في درجته أو أعلى منه، مثل ابن ابن ابن، وهناك بنت ابن، هو يعصبه. وكذلك يعصب بنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض، إذا لم يكن لهن فرض. طبعا أما إذا كان لهن فرض، كأن مات الميت عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنت هنا فرضها النصف، البنت منفردة فرضها النصف، بنت الابن فرضها السدس تكملة الثلثين، ابن ابن الابن هذا يعتبر عصبة، يعني يأخذ الباقي. فالبنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس، والباقي وهو اثنان لابن ابن الابن. فهنا تلاحظ أن ابن ابن ابن لم يعصب بنت الابن، لأنها هنا هي صاحبة فرض، لأنها صاحبة فرض فلا يعصبها. فإذا كان للميت بنتان، فهنا ابن ابن الابن يعصب بنت الابن، لأن عندما يكون هناك بنتان يرثنا الثلثين، يستغرق الثلثان، فبهذه الحالة بنت الابن لا ترث، بنت الابن ترث السدس عندما تكون البنت منفردة، البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس. أما عندما تكون هناك بنتان فأكثر، فإن يرثنا الثلثين، وبنت الابن هنا لا ترث، لكن ابن الابن هذا أو ابن ابن ابن الذي معها عصبها فترث معه، ترث معه يعني يصير بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، هو يأخذ سهمين وهي تأخذ سهما، فهنا هو أنقذها من الحجب. وهذا يعني يسمى أيضا الأخ المبارك. نعم. قال: ولا يشارك عاصب ذا فرض إلا المشركة، وهي زوج وأم أو جدة وإثنان فأكثر من الإخوة للأم، وأخ شقيق فأكثر، وللزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، يشاركها فيه الشقيق. ومتى وجد في شخص جهة فرض وتعصيب ورث بهما كابن عم هو زوج أو ابن عم هو أخ لأم. نعم. ولا يشارك عاصب ذا فرض، يعني في المواريث هذا الأصل، لأن العاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. لما نقسم مسألة المواريث، أول ما نعطي أصحاب الفروض، كل صاحب فرض يأخذ فرضه، وما بقي يأخذه العاصب. لكن هنا في المشركة يستثنى من هذا، المشركة المسألة هي تسمى المشركة بفتح الراء، أو تسمى المشركة أيضا، وكذلك تسمى الحمارية، تسمى أيضا اليمية، لها عدة أسماء. فهنا سميت المشركة للتشريك. قال: وهي زوج وأم أو جدة واثنان فأكثر من الإخوة للأم، وأخ شقيق فأكثر. الأصل في الميراث أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فلو أعطينا أصحاب الفروض فروضهم هنا، مثل الزوج فرضه النصف هنا، والأم أو الجدة فرضها السدس، واثنان فأكثر من الإخوة للأم فرضهم الثلث، والأخ الشقيق في الأصل هو عصبة، فإذا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم يستغرق التركة، لا يبقى شيء للأخ الشقيق، لا يبقى له شيء، فهنا يشرك الأخ الشقيق مع الإخوة للأم، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اثنان، يشاركها فيه الشقيق. عندك يشاركها ويشاركهم، يشاركها يشاركها، الضمير هنا عائد للجماعة، جماعة الإخوة، يشاركها أي جماعة الإخوة للأم، أو يشاركهم، المعنى أن يشاركهم فيه، يعني في الثلث الأخ الشقيق، فهنا الأخ الشقيق عاصب وشارك صاحب فرض، فهذا يستثنى من قولنا يعني لا يشارك عاصب ذا فرض. فطبعا هنا شرك الأخ الشقيق مع الإخوة للأم في فرضهم، لأنه شاركهم في ولادة الأم، أمهم واحدة، فأشركوا معهم حتى لا يحرم، وجعل أبوه كالعدم، كأن الأب غير موجود، أمهم واحدة، فورثوا بذلك. قال: ومتى وجد في شخص جهتا فرض وتعصيب؟ يعني ممكن هو يرث بجهتين، جهة فرض وجهة تعصيب، ورث بهما بالسببين، كابن عم هو زوج، يعني واحد متزوج من بنت عمه وليس لها غيره، ليس لها غيره، فتوفيت وعندها مال، من يرث هذه المرأة؟ يرث ابن عمها الذي هو زوجها، فكونه زوج، كونه زوجان يرث النصف، فرضه النصف، فأخذ النصف بالفرض، والباقي يأخذه بالتعصيب كونه ابن عم لها، كونه ابن عمها، فإذا هو يأخذ كل المال، يرث المال كله، يأخذه بالفرض كونه زوجا، ويرث الباقي بالعصوبة كونه ابن عم. قال: أو ابن عم هو أخ لأم، أو ابن عم هو أخ لأم، هذه الصورة يعني رجل متزوج من امرأة وولدت له ابنا ففارقها مثل مات عنها، ثم تزوجها أخوه فولدت له بنتا، فهذه البنت مع هذا الابن قرابتهم أخوة من أم، وأيضا هم أبناء عم، هو ابن عمها وهو بنفس الوقت أخوها من أمها، فيرث كونه أخ من أم بالفرض، فرضه السدس يرثها، ويرث الباقي كونه ابن عمها بالتعصيب، عن هذه الصورة. وبهذا يكون يعني انتهى كتاب الفرائض. قال: كتاب النكاح: من احتاج إلى النكاح من الرجال ووجد أهبة ندب له، ومن احتاج وفقد الأهبة ندب تركه، ويكسر شهوته بالصوم. كتاب النكاح: النكاح معناه في اللغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، ومعناه شرعا أو اصطلاحا عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وسمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين ويضم أحدهما إلى الآخر. والعرب يستعملون لفظ النكاح بمعنى العقد وبمعنى الوطأ والاستمتاع. وطبعا الذي يفرق ذلك عندما يقال نكح فلان فلانة أو بنت فلان، فيفهم من منه أنه عقد عليها، وإذا قيل نكح فلان زوجته أو امرأته فهذا يحمل على الوطأ. والأصح عند الشافعية أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطأ، حقيقة في العقد مجاز في الوطأ، هذا هو الأصح. القول الثاني مقابل أنه حقيقة في الوطأ مجاز في العقد، وهو قول أبي حنيفة. يعني الحنفية يقولون النكاح حقيقة في الوطأ مجاز في العقد، خلاف الشافعية. الشافعية الأصح عندهم أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطأ. طبعا ماذا يترتب على هذا الخلاف عندما نقول حقيقة في العقد أو نقول حقيقة في الوطأ؟ يترتب عليه إذا زنى رجل بامرأة، فبهذه الحالة على القول بأنه حقيقة في الوطأ فإنها تحرم على والده وعلى ولده، هذه المرأة تحرم على ولده وتحرم على والده، يعني مثل النكاح الصحيح يرتب عليه ذلك. أما عند الشافعية لا تحرم، لأن ما الزنا لا حرمة له عندنا عند الشافعية. كذلك من فوائد الخلاف في هذه المسألة لو علق الطلاق مثلا على نكاح امرأة، فعندما نقول هو حقيقة في العقد متى ما عقد عليها يقع الطلاق المعلق على هذا النكاح، على القول الآخر أنه الوطأ لا يقع حتى يتم الوطأ. قال: من احتاج إلى النكاح، هنا شرع في بيان حكم النكاح، فقال: من احتاج إلى النكاح من الرجال، طبعا احتياج إلى النكاح بأن تتوق نفسه إلى الوطئ، ووجد أهبة، ووجد أهبة، الأهبة يعني ما يحتاج إليه من مهر وكسوة ومسكن ونفقة، ندب له، أي ندب له النكاح، وذلك يعني تحصينا لدينه واستبقاء للنسل وحفظا للنسب واستعانة على مصالح الدنيا والآخرة. ومن احتاج إلى النكاح وفقد الأهبة ندب تركه، ندب له تركه، ويكسر شهوته بالصوم، يكسر شهوته بالصوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإن لم تنكسر الشهوة بالصوم فهنا يعني يندب له أن يتزوج ولو بتكلف اقتراض المهر، يقترض مثلا يستدين فيتزوج، ولا يتعاطى ما يقطع الشهوة، يعني مثل أدوية أو كذا تقطع الشهوة، لا يجوز ذلك. نعم. قال: ومن لم يحتج إلى النكاح وفقد الأهبة كره له. ومن وجدها ووجد مانع به من هرم ومرض دائم لم يكره، لكن الاشتغال بالعبادة أفضل، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل. نعم. ومن لم يحتج إلى النكاح، طبعا الكلام هنا في الرجال، وفقد الأهبة، أهبة النكاح كما تقدم، المهر، الكسوة، النفقة، وفقد الأهبة كره له النكاح لخطر القيام بواجبه، لأن فيه التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة، يعني هو لا يحتاج إليه، فلما يعني يلتزم ما لا يقدر على القيام به؟ وطبعا هنا عدم الحاجة، يعني لم يحتج إلى النكاح، يعني نفسه لا تتوق إليه، لا تتوق إلى الوطء. ومن وجدها، يعني وجد أهبة النكاح، ووجد مانع به، هنا في اختلاف بين النسخ، في بعض النسخ وإن وجدها، يعني وجد الأهبة ولا مانع به، ولعل هذه النسخة هي الأصح وهي التي جرى عليها الشارح في فيض الإله. وإن وجدها، أي وجد أهبة النكاح ولا مانع به من هرم ومرض دائم لم يكره له النكاح. يعني الكلام في من لم يحتج إلى النكاح، فهو لا يحتاج إلى النكاح مع أنه واجد للأهبة غير فاقد. هي المسألة، الكلام المتقدم، لم يحتج إلى النكاح وفقد الأهبة، هذا يكره له. هذا على النسخة هذه، وإن يعني لم يحتج إلى النكاح ووجد الأهبة، هو لم يحتج لكنه وجد أهبة النكاح وليس به مانع من النكاح، فلا يكره له النكاح. يعني على المسألة، على النسخة الأولى التي قرأها عبد الرحمن، ومن وجدها، يعني وجد الأهبة، يعني هو لم يحتج إلى النكاح ووجد الأهبة ووجد مانع به، هكذا هي في اختلاف هنا، يختلف، ووجد مانع به لم يكره له النكاح. أما على النسخة الثانية قلنا لعلها هي يعني الأصح، يعني من لم يحتج إلى النكاح ووجد الأهبة ولا مانع به، يعني من النكاح، يعني هو نفسه لا تتوق إلى النكاح ولا يريد، وليس ذلك ناتج عن مانع، يعني هو غير قادر، قال من هرم ومرض دائم، لم يكره له النكاح حتى لو لم يكن محتاجا إليه لقدرته على مؤن النكاح، وكذلك لأن مقاصد النكاح لا تنحصر يعني في الوطء أو الشهوة فقط، قد يحتاج إلى امرأة مثلا تخدمه مثلا، أو يستأنس بها، يأنس معها. أما إن كان به علة تمنعه من الجماع أو من الوطء، فإنه يكره له الزواج لعدم حاجته إليه، وكذلك لعدم قدرته على تحصين المرأة به. لكن الاشتغال بالعبادة أفضل، يعني أفضل لمن لم يحتج، الاشتغال بالعبادة أفضل له من النكاح، يعني من لم يحتج إلى النكاح ووجد الأهبة وليس هناك عنده مانع من النكاح، هذا لا يكره له، لكن اشتغاله بالعبادة أفضل من النكاح. فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل. فالنكاح أفضل، إن لم يعني يشتغل بالعبادة فالنكاح أفضل لئلا تؤدي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، لأن غير التائق وليس به علة تمنعه ربما يحصل له التوقان بعد ذلك يعني بالتفكر أو النظر، فإذا لم يكن مشغولا بالعبادة فالنكاح في حقه أفضل. نعم شيخ، إذا نسختنا لازم نصحح أنه يكره إذا مشينا على الكلام. إذا قلنا من لم يحتج إلى النكاح ووجد به مانع من هرم يكره له الزواج، لو تقدم حكم الفاقد الأهبة أنه يكره له، لم يحتج وفقد الأهبة يكره، أما من لم يحتج ولم يفقد الأهبة لا يكره له. نقول هذه النسخة لعلها هي الأصح. نعم. نعم. قال: وأما المرأة فإن احتاجت إلى النكاح ندب لها وإلا فيكره. نعم، بعدما بيّن حكم النكاح بالنسبة للرجال بيّن حكمه بالنسبة للمرأة، فقال: وأما المرأة فإن احتاجت إلى النكاح ندب لها. احتاجت إلى النكاح يعني تتوق نفسها إليه، أو تحتاج إلى النكاح من أجل النفقة والمؤنة، فندب لها، يندب لها النكاح، يعني إذا خطبت يندب لها أن تجيب، أو تطلب، هي تطلب من وليها أن يسعى في تزويجها. طبعا هذا إذا علمت من نفسها أنها يعني قادرة على القيام بحقوق الزوج، بواجب الزوج وحقوقه. وإلا فيكره، يعني بأن لم تحتج إليه، لم تحتج إلى النكاح بأن كانت يعني نفسها لا تتوق إليه وكانت يعني مشتغلة بالعبادة، فإنه يكره لها النكاح حينئذ. فالمرأة كالرجل في التفصيل يعني المتقدم، لكن المتجه أن النكاح في حق النساء أولى من الرجال مطلقا، النكاح في حق النساء أولى من الرجال مطلقا، يعني لحاجة ولغير حاجة، وذلك لشدة ميل النساء إلى الرجال، فالنكاح في حقهن أفضل وأولى. نعم، نكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل ما تبقى من كتاب النكاح في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.